قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في ذكر البعث والصور. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، قال: سمعت أبي قال: حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف، هكذا شغاف ولا كذبت، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. ومن أخرجه؟ أيوة، أقول أخرجه الترمذي وأخرجه الترمذي والنسائي كما في تحفة الأشراف. رقم كم رقمه في التحفة؟ التحفة 8608. ايش حال والد المعتمر بشر بن شغاف؟ ايش حاله بشر بن شغاف؟ اي نعم، شوف التقريب. قال: وحدثنا القعنبي، نراه ان شاء الله. عندك التقريب؟ قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج، هذا على شرط الشيخين، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن ادم تاكل الارض الا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هذا في الصحيحين ولا عند مسلم؟ مش في الصحيح هذا؟ ها؟ المهم هو صحيح على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. من أخرجه؟ أبو داود. أيوة، فقط. وأخرجه النسائي في الجنائز، في الجنائز كما في التحفة. نعم، برقم 13835، برقم 35813000. طيب، قال الإمام، قال الشيخ النجمي رحمه الله: شرح. الصور قرن خلقه الله عز وجل لينفخ فيه، قرن خلقه الله عز وجل لينفخ فيه إسرافيل، وهذا الصور يقال إن فوهته كما بين السماء والأرض، وإنه ينفخ فيه النفخة الأولى ثم الثانية التي يقال لها الرادفة، فيموت الناس من سماعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: أخرجه البخاري. هكذا ورد، وذلك أن النفخ، وأيضا جاء في حديث ابن مسعود أو أبي مسعود قال: كيف أنعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي حزينا، فقيل له، سئل عن ذلك فقال: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور القرن أو يوشك أن ينفخ فيه صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا ورد، وذلك أن النفخ في الصور يكون يوم جمعة ضحى، فيموت الناس من هذه النفخة، يموتون كلهم، ثم تبقى الأرض ليس عليها أحد، وكذلك السماوات ليس فيها أحد من الأحياء. ثم إذا أراد الله بعث الناس للقيام، وذلك بعد أن تسوى الأرض وتمد، وكذلك السماء تذهب، عند ذلك يجمع الله الأرواح لإسرافيل في فوهة الصور، فينفخ في الصور فينفخ في الصور بعد أن أرسل الله على الأرض ماء كمني الرجال فينبتون كل واحد ينبت من عجب الذنب، وهي قطعة صغيرة وعظم صغير لا يدرى أين يذهب، ولكن الله يعلم أين يذهب. عجب الذنب الذي هو آخر فقرة من فقرات العمود الفقري من أسفل، هذه ما تبلأ، كل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب، منه ينشأ الخلق. فينبتون من هذا يعني، والسماء تمطر مطرا كمني الرجال. والله عز وجل قد شبه هذا بنبات الزرع، قال وكذلك تخرجون، أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك خروج. وأيضا كذلك تخرجون في آية أخرى. فالله عز وجل يعني شبه هذا، وقد بينت السنة أن السماء تمطر ماء كمني الرجال فينبت الناس كما ينبت الزرع. قال فينبتون من هذا المطر الذي يبقى 40 يوما حتى يتكاملون في قبورهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق الأول، لا يخلق خلقا جديدا بل يعيد الخلق الأول الذي عمل الخير والشر، وهو الذي ينعم إن كان من أهل الخير وعمل الخير، وهو الذي يعذب إن كان من أهل الشر وعمل الشر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا جمع الله له الأرواح في فوهة الصور نفخ في الصور فطارت الأرواح إلى أجسادها، فكل روح تطير إلى جسدها الذي عمرته وتدخل فيه، فيقومون من قبورهم تنشق الأرض عنهم، ويقومون كما أخبر الله سبحانه عن ذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وكما جاء في الحديث ثم تبعث الصائحة لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل، فأصبح ربك عز وجل يطيف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب قال هذا المطر الغزير من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم أي ما شأنك لما كان فيه الحديث، وبالله التوفيق. قال أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك على الصحيحين والطبراني في المعجم والكبير الحديث لكيد بن صبر العكيري، قال الألباني إسناده ضعيف، انظر ظلال الجنة. ثم يناديهم المنادي يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يقول الله عز وجل يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذا في الإيمان بالبعث والخروج، ومن أنكره كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إيش الحديث؟ أعطينا هذا ترجمته من التقريب بسرعة هكذا. اسمه بشر بن شغاف. نعم، شوف على المكتب. دقيقة، هذا هو عندي هنا، عندي خلاص. تعال بشر بن شغاف. يقول بفتح المعجمتين شغاف، المعجمتين آخرها فاء ضبي بصري ثقة من الثالثة، والمعتمر بن سليمان والده، لعل ظاهر إسناده الصحة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.